وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. كانت هذه أحبتي في الله حصة مباركة من الذكر الحكيم اشتملت على قراءة عطرة لما تيسر من سورة الأحزاب وصور الضحى والشرح والتين. استمعنا إليها بصوت فضيلة القارئ خالد رياض. فسبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك خير الراحمين يا رب العالمين. سبحان الله الواحد المعبود، يا وائل من خير، يا وائل من خير، يا والي من خير كعلينا جود، صاحب القوى الكبيرة شامل الوجود، صاحب القوى الكبيرة شامل الوجود، رحمن ورحيم البحر يا حليم العباد وهاب وكريم سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله رحمن ورحيم ودود حسن التدبير سبحان الله من صور فرد القدير لعلي بعلان محسن التدبير جامع البصر بالمحبة والنعيم جامع البصر بالمحبة والنعيم الأحباب مسهل والعسير سبحان سبحان الله الواحد المعبود يا وائل من خير يا وائل من خير يا وائل من خير بك علينا جود صاحب القوى الكبيرة شامل الوجود صاحب القوى الكبيرة شامل الوجود رحمن ورحيم إضاءات. يحتفل العالم في 21 من شهر شتنبر من كل عام باليوم العالمي للسلام، ومن منطلق مبدأ السلام الذي يحقق الخير والمنفعة الإنسانية جمعاء، فقد أرسى الدين الإسلامي الحنيف دعائم توجيهات أخلاقية سامية تستهدف تثبيت السلم والأمن ونشره في المجتمع، فالإسلام جاء رحمة للعالمين. وللمزيد من التوضيح والبيان بهذا الخصوص يحضر معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ جعفر بن الحاج السلامي عضو المجلس العلمي المحلي لتطوان وأستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي. مرحبا بك أستاذي الجليل. أستاذي هل تسمعوني؟ أستاذ جعفر هل أنت معنا على الخط؟ إذن كما قلت مستمعينا الكرام، فموضوع حلقة اليوم من فقرة إضاءات حول الإسلام دين السلم والسلام. فالإسلام يحث على كل القيم التي تدور في فلك السلم من تعايش ومحبة وتسامح. فكيف أصل الدين الإسلامي لمبدأ السلم واللا عنف؟ هذا ما سنفصل في ثنايا مع الأستاذ جعفر بن الحاج السلامي عضو المجلس العلمي المحلي لتطوان وأستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي. مرحبا بك أستاذي الفاضل. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال. لا أنا نعم. أستمع. إذن أنت معنا على المباشر أستاذي الكريم. مرحبا بك أستاذي الفاضل في فقرة إضاءات. أهلا وسهلا، مرحبا. إذن أستاذي الفاضل، الدين الإسلامي الحنيف يهدي إلى سبل السلام ويحث على السلم وكل القيم التي تدور في فلكه، وجعله من ضروريات المعاملات بين الناس بغض النظر عن اختلافاتهم. فكيف أصل الدين الإسلامي لمبدأ السلم من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؟ لنتذكر أن من أسماء الله الحسنى السلام. نعم. لذلك كثير من المسلمين يسمون أولادهم عبد السلام تذكرا لمفهوم السلام في القرآن. فالله هو السلام، من أسمائه السلام، من صفاته العلى أنه سلام. فالأصل هو السلام، ولذلك المسلم لا يحيي تحية دينية إلا بالسلام. لماذا؟ لأنه يريد أن يتذكر في كل لحظة وحين أن السلام هو دين الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأفشوا السلام، وأفشوا أي أكثروا ووسعوا وانشروا، انشر مفهوم السلام بالممارسة، بالخلق، بالكلمة الطيبة، بحسن المعاملة، بكل الصور التي تدل على السلام. السلام هو الأصل. الحرب، العنف، الجريمة، الشر هو الاستثناء، هو العكس. ولذلك علينا أن نتمسك بالأصل الذي هو السلام. أما الأشياء الأخرى فهي عارضة على الإنسان، لأن الإنسان أصله طيب، عليه أن يتمسك بالسلام. ما يأتي من الأشياء الأخرى مثل الحرب أو العنف أو كذا هو استثناء وعارض، فعلينا أن نتمسك بالأصل. إن جناحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، لأن الأصل هو السلام. كلما كانت فرصة للسلام علينا أن نقيم السلام. نعم، إذن أستاذ الفاضل، الدين الإسلامي الحنيف يدعو إلى التمسك بقيم المحبة والتسامح والتراحم، والتي تفضي إلى التآلف وتحقيق السلم والأمن الاجتماعيين. فما هي فضائل وأهمية إرساء وتعزيز قيم السلم والسلام واللاعنف، خاصة على مستوى الوقاية من عديد الأمراض الاجتماعية، بعيدا عن التطرف والتعصب والتشدد؟ وكلها ظواهر ينبذها الإسلام ويحذر منها، لما ينجم عنها من فشول الكراهية والتفرقة والعنف. بالتأكيد كلامك صحيح كل 100%. السلم يبني الحضارة، السلم هو الأصل، هو تحقيق لمبدأ عمارة الإنسان. كيف يمكننا أن نعمر الفضل وكيف يمكننا أن نكون مستقلين؟ أستاذي الكريم، لو تفضلت إعادة الفكرة لأننا لم نعد نسمعك جيدا. الأصل هو السلم. كيف يمكن للإنسان أن يكون مستخلفا في الأرض أحسن استخلاف، مستعمرا فيها أحسن استعمار وأحسن عمارة، وهو لا يقيم مبدأ السلم؟ السلم هو العدل، السلم هو الحق، السلم هو الرحمة، لأن عكسه أي العنف هو الضرر، هو الشر، هو السوء. السلم يبني المجتمع الفاضل، والمجتمع الفاضل لا يبنى إلا على مبدأ السلم. ليكون السلم أولا، ثم بعد السلم تأتي العدالة وتأتي الرحمة ويأتي الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فلذلك كل هذه القيم إذا لم يكن السلم موجودا فلا يمكن أن تنبني، لا يمكن لخلافة الإنسان في الأرض، لاستخلاف الإنسان في الأرض أن ينبني على أساس قوي إذا لم يكن عندنا سلم متين. إذا ضاع السلم رأينا كل هذه الأشياء التي ذكرت في كلامك، الأمراض الاجتماعية، التطرف، العنف، التصامح والتناوب، كل هذه الأشياء. نعم أستاذي، أستاذي للأسف لم نعد نسمعك. ألو أستاذ جعفر، إذا للأسف انقطع الاتصال مع الأستاذ جعفر. إذا نشكر الأستاذ الكريم على كل المعلومات والإضاءات القيمة التي قدمها لنا. إذا كان معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ جعفر بن الحاج السلامي، عضو المجلس المحلي لتطوان وأستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي. أشكو إلى مولاي ما أجد. لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد. Allah, oh yeah, yeah, not the fact. أنت له حيث سالك لولاك يا ربي هلك. الله يا لطيف اللطف، الله لا غيرك يوجد، الله يا لطيف اللطف، الله نساء قانتات. أحبتي في الله، نحن دائما في تواصل مباشر معكم من خلال حصة قبل الظهيرة، والآن أنتم على موعد أيها الأفاضل مع فقرة نساء قانتات، ومن خلالها سنطوف في رحاب السيرة العطرة للمرأة القانتة الفاضلة أميمة بنت صبيح، والدة الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنها، وهو من بين أكثر الصحابة حفظا ورواية للحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية فأسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها، عرفت بمكارم أخلاقها واشتهرت بالجود والكرم. تفاصيل أوفى حول سيرتها العطرة مع الأستاذة سمية الطاهري مرشدة دينية تابعة للمجلس العلمي المحلي لوزان، والتي يسعدنا أن نستقبلها مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذتي الفاضلة. أستاذة سمية، السلام عليكم. أستاذة سمية، السلام عليكم. إذن أستاذة سمية، حديثنا اليوم كما سبقت الإشارة إلى ذلك سيكون عن السيدة القانتة الفاضلة أميمة بنت صبيح. إذن تفضلي أستاذتي الكريمة، نحن في الاستماع إليك. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الأفاضل، مستمعات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم في هذه اللحظات المباركات بإذن الله عز وجل سيكون عن صحابية جليلة وسيدة فاضلة ومباركة، ينطبق عليها قول القائل: وراء كل رجل عظيم امرأة. هي أم الصحابي الجليل الغني عن التعريف، سيد الحفاظ وكبير المكثرين، ملازم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ألا وهو أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي عاش في كنف أمه منذ صغره بعد وفاة والده، وكانت أمه حريصة أشد الحرص على حسن تربيته ورعايته. إنها الصحابية الجليلة أميمة بنت صبيح، أو صفيح كما في بعض الروايات، بن الحارث بن شابي بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن تعلبة بن سليم بن فهم بن غم بن دوس. ورد في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة أنه اختلف في اسمها، فجاء عن أبي هريرة أنه بن أميمة. وترجم الطبراني في باب النساء في كتابه المعروف المعجم الكبير، ترجم لها وذكر أن اسمها ميمونة، إلا أن المشهور عند أصحاب السير والتواجم أنها أميمة، لما روي عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب دعاه ليستعمله فأبى أن يعمل له، فقال: أتكره العمل وقد طلبه من كان خيرا منك؟ قال: من؟ قال: يوسف بن يعقوب عليهما السلام. فقال أبو هريرة: يوسف نبي بن نبي، وأنا أبو هريرة بن أمية. هذا إذن فيما يتعلق باسم هذه الصحابية الجليلة ونسبها. أما إسلامها فقد تأخر قليلا عن إسلام ابنها أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي أسلم في السنة السابعة للهجرة وقدم المدينة بعد إسلامه، فاستقر بها مع والدته أميمة بنت صبيح التي ظلت رافضة لدين محمد صلى الله عليه وسلم، متشبتة بالشرك، وكان ابنها حريصا كل الحرص على إسلامها، ولم ييأس يوما من دعوتها، بل كان همه الوحيد الذي يؤرقه ويحزنه هو كيف يقنع أمه بالإسلام، لحبه الشديد لها ورغبته الكبيرة في أن تكون أمه من النساء الفضليات والمسلمات القانتات. وكان رضوان الله عليه كلما دعاها إلى الإسلام تسمعه ما يؤذيه ويؤلمه، حتى إنها في يوم من الأيام أسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما آلمه وأحزنه حزنا كثيرا، فقرر بعدها اللجوء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب العون منه. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن عن عكرمة بن عمار أنه قال: حدثني أبو كثير حدثني أبو هريرة قال: ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قلت: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي كانت مشركة، وإني كنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره، فأتيت رسول الله وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا، يقول أبو هريرة، فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فسرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خسف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة؟ وسمعت خضخضة الماء، قال: ولبست درعها وأعزلت عن خمارها ففتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فحمد الله وقال خيرا. ثم طلب أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا آخر، طلبه أن يدعو الله أن يحببه هو وأمه وأمه إلى عباده المؤمنين ويحببهم إليهم. فدعا صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. فأصبحت بذلك أم أبي هريرة من الصحابيات الجليلات المباركات المحبوبات اللواتي نالتهن بركة دعاء رسول الله لهن. وإن المتأمل في هذا الحوار الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وملازمه الوفي أبي هريرة رضي الله عنه الابن البار لأمه المحب لها، ليستشعر عظمة وبركة الدعاء عند الشدائد بصفة عامة، وفضل وبركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. كما أنه من خلال هذا الحديث نلحظ مدى حب أبي هريرة لأمه أميمة بنت صبيح وبره بها، وذلك واضح وضوح الشمس في حرصه الشديد على إسلامها. ومن مظاهر بره بها أيضا رضي الله عنهما ما أخرجه ابن سعد في طبقاته عن أبي هريرة أنه قال: خرجت يوما من بيتي إلى المسجد، لم يخرجني إلا الجوع، فوجدت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا هريرة، ما أخرجك هذه الساعة؟ فقلت: ما أخرجني إلا الجوع. فقالوا: نحن والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بكم هذه الساعة؟ فقلنا: يا رسول الله، ما جاء بنا إلا الجوع. قال: فدعا رسول الله بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين فقال كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء فإنهما ستجريانكم يومكم هذا. قال أبو هريرة فأكلت تمرة وجعلت تمرة في حجزتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لما رفعت هذه التمرة؟ فقلت رفعتها لأمي. فقال كلها فإنا سنعطيك لها تمرتين. فأكلتها فأعطاني لها تمرتين. وعن أبي مرة قال ركب أبو هريرة إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما برتني كبيرا. فتكون بذلك رضي الله عنها وأرضاها نعم الأم المربية والراعية لابنها اليتيم، ويكون ابنها نتيجة لتربيتها السليمة مثالا وقدوة لأبناء هذه الأمة في بر الوالدين والإحسان إليهما. وإن من الخصال الجميلة والأخلاق الحميدة التي ميزت الصحابية الجليلة أميمة بنت صبيح جودها وكرمها. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما ورد في موطأ مالك كان ذات يوم جالسا مع حميد بن مالك بن خثيم بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده. قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. قال فوضعت ثلاثة أقراص في صفحة وشيئا من زيت وملح ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم. فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتم. بذلك تكون هذه الصحابية الجليلة أميمة بنت صبيح رضي الله عنها وأرضاها قد ضربت لنا أعظم مثال في الجود والكرم والعطاء، وهي صفات علينا باعتبارنا مسلمين ومسلمات التحلي بها وتربية أبنائنا عليها. ختاما أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للسير في درب الصالحين والصالحات وأن يجعلنا من المهتدين بهدي الصحابة والصحابيات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لك يا أستاذتي الكريمة على ما تفضلت به من معلومات نيرة وشروحات وافية بشأن شخصية اليوم السيدة الفاضلة أميمة بنت صبيح أو بنت صبيح كما في بعض الروايات. إذن كنت معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذة سمية الطاهري مرشدة دينية تابعة للمجلس العلمي المحلي لوزان. من ذا الذي يرزقني؟ من ذا الذي يحفظني؟ وإذا مرضت يشفيني غيرك يا الله؟ من ذا الذي يرزقني؟ من ذا الذي يحفظني؟ وإذا مرضت يشفيني غيرك يا الله. إليك شكوت ذنوبي فاغفر لي يا معبودي، من غيرك ربي يفهمني؟ سبحانك يا الله. إلهي يا إلهي إلهي أنت سندي. حين ذكرك في قلبي لا أنساه ولن أنساه مستحيل. باسمك اللهم أقعد باسمك اللهم أصحو باسمك اللهم أرقد باسمك اللهم أمشي باسمك اللهم أقعد باسمك اللهم أصحو باسمك اللهم أرقد باسمك اللهم أرقد. في قلبي لا أنساه ولن أنساه مستحيل. أحبتي في الله، إن الإخلاص خلق عظيم وصفة لصيقة بالمؤمن الحق، وهو لب العبادة وروحها، وهو حقيقة الدين. والإخلاص عبادة يبتغي بها العبد رضا الله عز وجل، ويتغيى عن طريقها التقرب إليه سبحانه وتعالى. وبإخلاص النية في العبادة والقول والعمل ينال العبد أعلى الدرجات، وبه تزكى النفوس وتطهر القلوب وتزول الهموم. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا يا أرحم الراحمين. سلمنا الأمر إيه؟ اللهم بك يا رحيم ترحمنا والوالدين. إلى هنا مستمعينا الكرام أوفياء برنامج قبل الظهيرة نصل إلى نهاية هذه الحصة الأثيرية المباشرة التي امتدت من الساعة 10 صباحا وإلى حدود الآن. سعدت بمرافقتكم فيها من وراء الميكروفون أنا سناء سعيد رفقة الزميلة رجاء حباد في الهندسة الصوتية، وفي الإخراج الإذاعي كانت معكم الزميلة ربيعة الزرهوني.